أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدام على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ صدق الله العلي العظيم. لا زال الحديث في أجوبة الأسئلة التي أوردها وأوردتها الوهابي والوهابية في هذا الكتاب الذي ينشر بالآلاف والملايين في السعودية على الحجاج، وإني قد وصل بيدي هذا الكتاب بلغتين، الفارسي والعربية، باللغة الفارسية والعربية، ولا شك أنه بلغات أخرى أيضا مترجمة. في هذا الكتاب 182 سؤال، ويدعي الكاتب والكتاب ومن كان من وراء هذا الكتاب أسئلة قادة شباب الشيعة إلى الحق، يدعي أن هذه الأسئلة كانت سبب لهداية الشيعة إلى الحق، ويقصد بذلك أنهم أصبحوا من الوهابية. الشيعة شبابهم بهذه الأسئلة أصبحوا من الوهابية. وسبحان الله، شاء الله سبحانه وتعالى، طلبت منه وأنا في الحج أن يوفقني لأجوبة هذه المسائل والشبهات التي وردت في هذا الكتاب، ووفقت في العام الماضي 20 سؤال أجبنا عن، وهذه السنة إلى الآن وصلنا إلى سؤال 48. فالحديث حول هذا الكتاب وما فيه من الأسئلة، وفي الواقع مع هذه الأجوبة، وأحاول أن يكون جوابي بأدب أولا وثانيا بمنهاج علمي، وإن كان بعض الأسئلة تافهة جدا، ولكن مع مع اضمحلاليتها وأنها تافهة، مع ذلك أنا أجيب جواب علمي، لأنه أعتقد أما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فالعلم الذي ينفع الناس لا شك يمكث في الأرض. فأسأل من ربي أن يكون ما أقوله من كتاب الله ومن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام يكون من العلم النافع إن شاء الله، ومما يكون لي ذخيرة في قبري وفي معادي إن شاء الله، ولكم أيضا، يعني المتكلم والسامع والمحب لمثل هذه العلوم من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام لا شك أن يكون لهم ذخيرة في معادهم إن شاء الله. السؤال الذي قرأناه بالأمس يدور حول 8 كتب عند أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، معروفة ومشهورة في رواياتنا، مثل كتاب الجفر، كتاب صحيفة فاطمة الزهراء، صحيفة علي، وما ذكر صحيفة الناموس، وهذه الكتب التي ذكرت ونذكرها. وهذا الوهابي يسأل على أنه، أو يثير هذه الشبهة، أنه الإسلام إنما له كتاب واحد وهو القرآن الكريم، فهذه الكتب من أين أتت؟ ولماذا لم يظهرها الأئمة عليهم الصلاة والسلام لنا ولشيعتهم؟ هذا ما يأتينا، وكيف يثير الشبهة. لكن بدوا، باعتبار هذا الموضوع مهم ومن عقائدنا، في علم الإمامة وأنه الإمام عليه الصلاة والسلام وكذلك النبي، يعني الإمامة التي هي من الولاية العظمى أعم من أن يكون نبيا أو وصيا، والوصي إمام بالمعنى الخاص، فعندنا إمام بالمعنى العام وهو وحيد دهره، هذا يعم النبي ويعم الوصي، والوصي يطلق عليه أيضا الإمام كما يطلق عليه الوصي، يطلق عليه الخليفة، كذلك يطلق عليه الإمام، يأتم به الناس بسيرته، وأنه يكون حجة الله في الخلق، وله مقامات ومنازل في عالم التكوين وفي عالم التشريع. لا أريد أن أدخل في هذا الموضوع. الشيء الذي أريد أن أبينه الليلة ببيان علمي ويحتاج إلى دقة وتأمل، أنه نحن ماذا نعتقد في علم أئمتنا عليهم الصلاة والسلام؟ لأنه الآن في هذه الليالي تجد على بعض الفضائيات تثار هذه الشبهة، أن الشيعة يقولون في أئمتهم بأنهم يعلمون الغيب، فإذا كان الإمام يعلم الغيب فما فرقه بينه وبين الله؟ فإن الله يعلم الغيب والإمام يعلم الغيب، إذن ما الفرق بينهما؟ وأي غيب؟ يعلم ما كان وما هو كائن وما يكون، وهل هذا إلا هو علم الله؟ علم الله إنما هو بما كان ويكون وما هو كائن، والإمام أيضا يعلم بعلم الله. فتجد هذه الشبهة الآن تثار، مع أنه في هذه الليلة إن شاء الله خلال دقائق ليس إلا تجد أنه هذا الموضوع سهل، سهل جدا تقبله وتحمله، وإنه من الموضوعات الفطرية والعلمية والعقلية، إضافة إلى أنها من الموضوعات النقلية، يعني مما يثبت بالآيات القرآنية ويثبت بالروايات الصحيحة والمعتبرة عند الفريقين، عند السنة والشيعة. فأنا أريد أطرح المسألة أول طرح علمي، طرح عقلاني، مسألة عقلانية بالنسبة إلى ما نعتقده في علم أئمتنا عليهم الصلاة والسلام، ومن ثم هناك الآيات، هناك الروايات الدالة على مثل هذا العلم الوسيع، علم الإمام. فالحديث سيكون عن علم الإمام، وأرحب بالإخوة على الإنترنت في غرفتين فعلا على ما قيل لي مسؤول الغرفة، أنه غرفة الغدير وغرفة قائم آل محمد عليهم الصلاة والسلام. فأرحب بكل الإخوة رجالا ونساء وبكل من يسمعني في كل العالم، فأهلا ومرحبا، ومعكم في هذا الموضوع المهم العقدي، ألا وهو علم الإمام. العلم خلاصته هو الانكشاف، العلم هو النور، العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء، بعدما يكون الشيء مجهولا إذا سلطت عليه ضوء العلم أصبح معلوما، فتعلم بذلك الشيء المجهول. الآن أنت في هذا المكان الشريف المقدس لا تعلم ماذا يكون وراء الجدار، فإذا خرجت ورأيت عرفت من يكون وراء الجدار، بعدما كان مجهولا لك أصبح معلوما. هذا العلم. الله سبحانه وتعالى عالم بكل شيء، وأحاط علمه بكل شيء. علم الله إنما هو ذاتي، هذه نقاط مهمة، أوصاف العلم الإلهي، لأنه إذا عرفنا العلم الإلهي وأوصاف العلم الإلهي عندئذ نعرف علم الإمام والنبي من خلال المواصفات ومن خلال الاختلاف بين العلمين، العلم الإلهي والعلم النبوي والولوي، يعني المنسوب إلى أولياء الله، يعني علم الإمام. فإذا عرفنا علم الله سبحانه وتعالى سنعرف حينئذ علم الإمام. علم الله سبحانه وتعالى أولا علم الله بما نحن نعتقد في مدرسة أهل البيت إنما هو عين ذاته وليس الصفة زائدة على الذات كما عند الأشاعرة كما عند السنة. نحن نعتقد أنه العلم الإلهي إنما هو عين ذات الله. هذا موضوع يحتاج إلى شرح وبيان ومقدمات حتى نصل إلى هذه النتيجة. النتيجة هو أنه العلم الإلهي إنما هو عين ذات الله، هذه أولا. ثانيا، هذا العلم الإلهي وجوبي لأن الذات الإلهية سبحانه وتعالى واجب الوجود لذاته. واجب الوجود لذاته معناته شنو باللغة العامية؟ احنا كل شيء موجود، كل شيء له وجود، ما هي ثبت لها الوجود يسمى موجود. كل شيء موجود إما وجودا من ذاته وإما وجودا من غيره، يعني هو ذاتا ما له وجود. إذا أردنا أن نوجده لابد أن يكون هناك علة إيجادية فيوجد. هذا الذي يكون وجودا من ذاته يسمى واجب الوجود، يعني وجوده وجوبي. هذا اللي وجوده من غيره، من عنده ما عنده شيء، فقير، أنتم الفقراء، هذا وجودا ممكن الوجود. فإذا عندنا واجب الوجود وعندنا ممكن الوجود. ممتنع الوجود هم عندنا مثل شريك الباري، احنا سب الممتنع ما علينا. واجب الوجود الله، ما سوى الله يسمى ممكن الوجود، يسمى في دائرة الإمكان. الممكن صفته ما هو؟ الممكن أنه هو متساوي الطرفين في الوجود والعدم. كل شيء متساوي الطرفين في الوجود والعدم يسموه ممكن. هذا الآن ممكن، ليش؟ لأنه هذا وجود وعدم متساوي. فإذا وجد نسأل عن علة وجوده، العلة الفاعلية والعلة الغائية والصورية والمادية، أربع علة نسأل أنه هذا لماذا وجد؟ العلة الغائية من أوجده؟ كيف وجد؟ فبهذه الأسئلة نحن نصل إلى أنه هذا الممكن كان في تساوي الوجود والعدم، متساوي الطرفين، فحينئذ إذا وجد يسأل لما وجد، وإذا عدم عدمنا هذا الشيء يسأل حينئذ لما عدم. هذا يسموه ممكن. واجب الوجود وجود ضروري، يعني عدم ما بي وجود ضروري. المثال البسيط الشعبي، احنا الشاي لما نريد نحليه بيش نحليه؟ بالشكر، نجعل السكر في الشاي فيكون حلوا. فنسأل من اين حلات الشاي؟ يقول لك من الشكر. زين، نسأل ابن الشكر من أين حالات السكر؟ يقول لك هاي بعد من ذاته، والذاتي لا يعلل. حلاوة السكر من ذات السكر، والذاتي لا يعلل. بالنسبة إلى الوجود، نسأل هذا وجودا من؟ يقول لك هذا إلى صانع صنعه، هذا معمل أكو صنعه هذا، فله علة في وجوده. نسأل عن الله سبحانه وتعالى عنده وجودي ولا؟ يقول لك بلي الله موجود. وجوده من أين؟ نقول وجوده ضروري، وجوده وجوبي، مثل الحلاوة في السكر. كيف كان وجوده ضروريا؟ وجود الله سبحانه يعني حلاوته ضروريا، مو وجوده ضروريا، حلاوته ضروري في السكر. كذلك الوجود بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى يكون وجوبيا ضروريا، فيسمى واجب الوجود لذاته بذاته من ذاته. هذا إجمال ما في علم الكلام، حاولت أنه أبسط الموضوع حتى يصل إلى الجميع. حينئذ علم الله سبحانه وتعالى من ذاتيات الله، ذات الله. هذا العلم واجب أولا، وجوبي. ثانيا أزلي، علم أزلي. معنى الأزلية علم سرمدي، معنى السرمدية علم أبدي، معنى الأبدية أزلي يعني لا أول له، أبدي يعني لا آخر له، سرمدي يعني ما لا أول له ولا آخر له. لماذا؟ لأنه هو الأول هو الآخر، هو الظاهر هو الباطن جل جلاله. فيكون علم الله حينئذ سرمديا، يعني أزليا أبديا، يعني بعبارة أخرى علم الله ما بنهاية، علم الله ليس فيه حاد، حدود لعلم الله ماكو، هذا يسمى علم أزلي أبدي سرمدي، هذا علم الله. إضافة إلى ذلك علم الله استقلالي، لأنه مستقل بذات الله سبحانه وتعالى، لا يتعلق بغيره، لا يكون العلم من غيره، إنما العلم من ذاته، استقلالية عنده. في العلم ربك عنده استقلالية، مستقل بعلمه، بمعنى أنه أنا ما محتاج إلى غيري، أنا الغني بالذات، أنا الصمد بالذات، أنا صمد غني بالذات، أنتم الفقراء والله هو الغني الحميد. لذا الله سبحانه وتعالى يقول لك أولا علمي ذاتي، وعلمي واجب وجودي، وعلمي استقلالي ما أحتاج إلى غيري، وعلمي بلا نهاية لا أول له ولا آخر له، فيكون حينئذ سرمديا. فعلم الله سرمدي ما بحد، لا يحد بحد، ولا يكيف بكيف، ولا يؤين بأين، لأنه الأين من علمه خلق، والكيف من علمه خلق، والحد من علمه خلق، هذا هو علم الله. وما سوى الله سبحانه وتعالى في دائرة الإمكان، في دائرة الإمكان يسمى بالكون، وهو الذي في قوله تعالى إذا أراد الله لشيء أن يقول له كن فيكون، هذا كون، هذا العالم، هذا العالم الذي يضم الطبيعة وما وراء الطبيعة، الكون الذي يضم الطبيعة اللي احنا بالطبيعة نعيش، الذي فيه الطبائع، فيه العناصر الأولية، وما وراء الطبيعة من المجردات كالعقول كالأرواح كالملائكة. فالكون يضم المجردات ويضم الماديات. هذا الكون فيه كان ويكون وكائن، يعني أضرب لك مثال، زيد، زيد، نقول كان زيد في الماضي، كان زيد قائما في الماضي، كان زيد قائم، يكون زيد قائما في المستقبل، زيد قائما الآن، يعني قيامه كائن الآن. فإذا زيد عنده حالات ثلاثة، ماضي مستقبل والحال، الأفعال الثلاثة، فعل الماضي والمستقبل وفعل الحال، الحال فعل المضارع والمستقبل فعل الأمر. فحينئذ عندنا علم كان وكائن ويكون. زيد له ثلاث حالات، يعني إذا تريد تعرف زيد معلومة عندك، هاي المفردة تكون عندك معلومة بحالاتها، حالات ثلاثة، إما أن يكون كان، وإما أن يكون يكون في المستقبل، أو هو كائن الآن. فكل الموجودات والمخلوقات والمصنوعات وما كان في دائرة الإمكان، كل هذا يدخل تحت هذا النظام، تحت هذه المنظومة، منظومة كان يكون وهو كائن. فالله سبحانه وتعالى عالم بكونه بخلقه، كان ويكون وهو كان، الله عالم بكل شيء، أحاط بكل شيء علمه، أحاط بكل شيء كتابه، فكتاب الله وعلم الله أحاط بكل شيء، كل شيء في هذه الدائرة، في القوس الصعودي والنزول، في كل هذه الدائرة الكونية الله سبحانه وتعالى أحاط بعلمه. زين، حينئذ علم الإمام دائرة دون دائرة علم الله، علم الله دائرة فوق الدوائر كلها، الله فوق كل شيء، الله قاهر على كل شيء، فعلمه فوق كل شيء. دون علم الله، علم الإنسان الكامل الذي هو مظهر لإسم الله الأعظم ومظهر أسماء الله وصفات العليا، هذا ما نعتقده في عرفان أهل البيت ومدرسة أهل البيت، في العرفان أيضا، فهذا الذي يكون واسطة فيض الأقدس والمقدس، الله الواحد يسمى مقام الواحدية، والله الأحد لا تركيب فيه يسمى مقام الأحدية. المقام الأحدية والمقام الواحدية يستلزمها أن الله سبحانه وتعالى عندما يفيض إلى الكائنات إلى المخلوقات في وجودها في أرزاقها في آجالها في كل شيء، عندما يريد أن يتعلق علمه بزيد كن فيكون، حينئذ أكو واسطة بينه وبين هذا الخلق. شاءت قدرته أبى الله أن يجري الأمور إلا بأسبابه، أكو سبب أكو واسطة، هذه الواسطة الإنسان الكامل. نحن نعتقد أنه الإنسان الكامل كما عندنا أدلة قطعية وبراهين ساطعة من كتاب الله من سنة رسول الله من الأحاديث الشريفة ومن العقل السليم والفطرة السليمة على أنه 14 معصوم عندنا، هؤلاء 14 معصوم محمد وآل محمد. هؤلاء إنما يكون واسطة فيض بين الخالق وبين مخلوقاته، وهؤلاء هم مخلوقون أيضا، لكن المخلوق الأول ثبت عند السنة والشيعة أنه الرسول الأعظم قال أحاديث معتبرة وصحيحة مستفيضة وربما متواترة لا أدري لكن مستفيضة مسلم، على أنه قال أول ما خلق الله روحي، قاعدة العقلية تقول الواحد لا يصدر منه إلا الواحد والواحد لا يصدر إلا من واحد، فلسفة تقول والحديث يقول أنه أول ما خلق الله سبحانه وتعالى روحي، أول ما خلق الله نوري، ومن نوري اشتق نور علي بن أبي طالب. هذه روايات عديدة موجودة في كتب السنة وفي كتب الشيعة، زين ما يمكن أن ينكر ذلك. وأنه آدم لما أراد الله سبحانه وتعالى أن يتوب عليه جبرائيل قال انظر إلى عرش الله، فنظر العرش المسمائي مو عرش جسمي، عرش مجرد مسمائي علمي، فنظر إلى العرش الإلهي فوجد أشباح 5 زينة العرش الإلهي، من هم؟ أنا الحميد، واشتق من اسم الحميد محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فآدم سأل من هم؟ قال هؤلاء صفوتي، هؤلاء الذين من أجلهم خلقتك وخلقت هذا الكون كله، هذا الكون وهذا المخلوقات عالم الإمكان كل ما كان إنما خلقتك من أجلي وخلقتهم من أجلي. هؤلاء 5 أصحاب الكتاب فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها ومن ثم الأئمة التاسع عليهم الصلاة والسلام، فهذول 14 معصوم زينة عرش الله، أحاديث متواترة، أحاديث كثيرة عندنا متواتر إجمالا مسلم، إذا لم يكن متواتر لفظا فإنه متواتر معنا وإجمالا، بتواتر إجمالي وبتواتر معني والتواتر يفيد العلم والقاطع نقطع ونعلم جزما ويقينا أن هذول 14 معصوم عليهم الصلاة والسلام أول ما خلقهم الله سبحانه وتعالى. ومن ثم الحقيقة المحمدية رحمة للعالمين سرت في الكون، فكانت الحقيقة المحمدية هو الفيض الأقدس والمقدس بين الخالق وبين بقية المخلوقات. زين، ربك لما خلق هؤلاء ومن بعد ذلك سيخلق المخلوقات، إذن يلزم أنه علمه يمر بهؤلاء ثم يمر إلى عالم الإمكان وعالم التكوين وعالم الكون. ومن ثم يلزم أنه الإمام الإنسان الكامل 14 معصوم عليه الصلاة والسلام يكون لهم علم في دائرة الممكنات والمخلوقات بما كان وما يكون وما هو كائن. الآن تثار النعرة الوهابية، ها شيعة قالوا أنه 14 معصوم فاطمة وأبوها وبعلها والأئمة 11 عليهم الصلاة والسلام عندهم علم ما كان وما يكون وما هو كائن، علم الغيب. نعم، من خاف من ذلك؟ لماذا؟ لأنه سأوضح لك، أوضح لك توضيح كامل بحيث أي منصف سني شيعي يهودي مسيحي ما أدري عدة دين ما عنده دين عندما يسمع يقول لك هذا كلام منطقي، هذا كلام معقول. على هذه المقدمات اللي أنا دا أشرحها النتيجة معقولة. إذا عندك إشكال في المقدمات هذا مسألة أخرى. أن تقول أنه لم يخلق الله محمد أول ما خلق الله صلى الله عليه وآله وسلم، إنما خلق الماء عندنا في الحديث أول ما خلق الله الماء، صح. تقول أول ما خلق الله القلم، هذا صح عندنا في الحديث. أول ما خلق الله العلم، هذا صحيح عندنا في الحديث، لكن شو استوى مع حديث أول ما خلق الله نوري؟ فعندئذ نجمع بين هذه الأخبار ونستنتج أنه هذه حالات وشؤونات محمد وآل محمد، العلم والماء والقلم وكل هذا الذي ورد في الرواية، إنما هذه من شؤونات وحالات المعصومين عليهم الصلاة والسلام. الماء فيه الحياة، أهل البيت أيضا فيهم الحياة. القلم يكتب المقدرات، أهل البيت أيضا يصدر منهم المقدرات بإذن من الله سبحانه وتعالى باعتبار أنهم واسطة فيض بهذا المعنى. علم أول ما خلق الله، هذه من شؤون أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. فأهل البيت عندهم علم بما كان وما يكون وما هو كائن. تسألني ما الفرق إذن بين علم الله وبين علم الإمام، بين علم المعصومين؟ الفرق جوهري، الفرق بين الوجود والعدم، الفرق بين المولى والعبد، لا فرق بينك وبينهم إلا أنهم عبادك، قطفها ورفها بيدك، عبادك، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، أول عبادة، أول عبد، لا يملك العبد لنفسه شيئا، أنتم الفقراء، حتى الرسول الأعظم كان فقيرا لا يملك شيئا. هذا فرق جوهري. كيف؟ علم الله إيش قلنا من صفاته من مواصفاته؟ علم الله استقلالي، علم الله ذاتي، علم الله سرمدي، علم الله بلا نهاية. علم الإمام بما كان وما يكون، أولا ليس استقلاليا لأنه مو من عندهم، إنما هو بإذن من الله، إلا من ارتضى من رسول الله أعلم حيث يجعل رسالته وأعطاهم هذا العلم اللدني أيضا، لأنه من بعد ذلك سيكون حجة على الخلق، شهداء على الخلق. الشهادة والحجية يحتاج إلى علم، فالله سبحانه وتعالى أعطى من علمه، فعلمهم ليس من ذاتهم إنما علمهم من الله سبحانه وتعالى. هذا أولا. ثانيا، علم الله ذاتي، علمهم إمكاني، ممكن الوجود، يمكن أن يكون موجودا ويمكن أن يعدم. لذا إذا أراد الله أن يعلمهم ويطلعهم أطلعهم وأعلمهم، كما قال الصادق عليه الصلاة والسلام، سأله عمار الساباتي في خبر معتبر، سيدي تعلم الغيب؟ قال لا. زين، الآن تقول تعلم الغيب، تقول سيدنا أنت تقول إمامك يعلم الغيب، والإمام الصادق يقول لا ما أعلم الغيب. صح، كلاهما صحيح، لأنه المفروض تأخذ المعلومة مع كل الأحاديث الواردة في هذا الباب. لا يعلم الغيب على نحو الاستقلالية، لا يعلم الغيب على نحو الذاتية، لا يعلم الغيب على نحو أنه لا نهاية له، لأنه علم الله لا نهاية له. الإمام يقول أنا علمي محدود، أنا علمي محدود، لذا كل ليلة جمعة يذهبون إلى عرش الله ويزدادون علما، لأنه علمهم إذا ما في زيادة من الله. وقل ربي زدني علما، الرسول أعظم بعظمته، أظن خاطبه يقول وقل ربي زدني علما، يزداد علما. إذا علمه مو من عنده، من الله، هذه أولا. ثانيا، علمه محدود إلى أول إلى آخر. ثالثا، هذا العلم المحدود الذي لم يكن منه من عنده لم يكن استقلاليا إنما تبعيا، إنما يكون بإذن من الله، بمعنى أنه مو بكيف يحكي، إنما إذا أراد الله أن يعلمه. لذا سأل عمار الساباتي الإمام الصادق تعلم الغيب؟ قال لا، ولكن علم علم الله سبحانه وتعالى، الله أعطانا هذا العلم. فالله سبحانه وتعالى أعطاهم شنو المانع؟ عقلا ونقلا، مع وجود المقتضي وعدم المانع. هؤلاء عباد مكرمون، الله كرمهم أعزهم فأعطاهم هذا العلم، لأنهم عبدوا الله سبحانه وتعالى. وأول من قال بلى في خطاب الله ألست بربكم هو الرسول الأعظم، ثم أمير المؤمنين، ثم فاطمة الزهراء، كما ورد في أحاديثنا. طبعا هذا ما موجود في أحاديث السنة، في أحاديثنا ومدرسة أهل البيت موجود. فقالوا بلى، الله قربهم، لأنه أول من استجاب لوحدانية الله، أول من عرف الله. فنحن عرفنا الله، والخلق بمعرفتنا عرفوا الله سبحانه وتعالى. نحن سبحنا، والملائكة بتسبيحنا سبحوا الله سبحانه وتعالى، إنه أنا أول ما خلقنا الله، الله أول ما خلقنا نحن. فلذا أعطى العلم لهؤلاء أولا، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علم القرآن. القرآن تعليمه كان قبل خلق آدم، قبل خلق الإنسان. لمن علم؟ قال له استكبرت لما لم يسجد الشيطان. الله ماذا خاطبه؟ قال استكبرت أم كنت من العالين؟ يعني أكو جماعة هناك كان عندهم علو مقام. قال له استكبرت لو تتصور نفسك من أولئك الذين هم من العالين، وهو محمد وآل محمد عليه الصلاة والسلام، كما ورد في تأويل هذه وتفسير هذه الآية الشريفة. قال نحن العالون، أمتنا قال نحن العالون، إشارة إلينا، لأن الله سبحانه وتعالى أول ما ماكو مانع، لأنه لابد عقلا أنه يصدر واحد من الله سبحانه وتعالى. فهذا الواحد نحن نعتقد رسول الله، بعد رسول الله أشرف الناس نفس رسول الله بنفس آية المباهلة هو أمير المؤمنين. أنا وعلي من شجرة واحدة اشتق نوره من نوري. فالله سبحانه وتعالى أعطى هذا العلم لنبيه، ومن نبيه للأوصياء، لفاطمة الزهراء عليه الصلاة والسلام أم الأئمة النجباء، حليلة ولي الله، بنت رسول الله. الله أعطى هذا العلم، شو المانع؟ لكن هذا العلم بما كان وما يكون وما هو كائن إنما يكون على نحو التبعية بإذن من الله، إلا من ارتضى من رسول، ليس من أنفسهم، هم ما عندهم شيء. هو لا يملك الرسول فاطمة الزهراء أمير المؤمنين، لا يملك لنفسه لا نفعا ولا ضرا. لذا في أدعيتهم دائما يرون مقام عبوديتهم لله، لا مقام إمامتهم على الخلق. يرى مقام عبوديته لله فيقول اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام، اغفر لي الذنوب التي تظلم الهواء، اغفر اغفر اغفر، لأنه يرى نفسه عبد لا شيء عنده، فقير، فقير لا شيء عنده. والله سبحانه وتعالى أعطاه كل شيء بإذن من الله، أعطاه كل شيء في دائرة الإمكان. هذه نقطة مهمة جوهرية، لا في دائرة واجب الوجود. واجب الوجود دائرته بلا نهاية، ما إلى حدود، لكن دائرة الإمكان محدودة. أنا رسمت هذا حتى يقترب إلى الذهن في هذه الصحيفة. لذا أرجو أن الإخوة يطلعون هذه الصحيفة على الشاشة للمستقبل. شوف علم الله سبحانه وتعالى الأزلي الذاتي الاستقلالي الوجوبي اللانهاية، وهو علم الغيب الحقيقي المحيط بكل شيء. فإذا أطلقنا على أئمتنا يعلمون الغيب مجازا مو حقيقة. ليش؟ لأنه علمهم الغيب مو حقيقي، مو من ذاتهم، إنما يكون بإذن من الله، إنما يكون على نحو التبعية، إنما يكون على نحو المحدودية، إنما يكون على نحو الإمكانية. وإذا قلت إمكان وجوب، يعني قلت وجود وعدم، لأنه الإمكان متساوي الطرفين بين الوجود والعدم. فإذا قلت إمكاني في مقابل الوجودي، يعني قلت الوجود والعدم، وهذا هو الفرق بين الوجود والعدم، هذا هو الفرق بين الله وبين آل محمد عليه الصلاة والسلام. فلا يقاس بالله أحد، حتى آل محمد لا يقاس بالله في علمهم. لذا لا علم لهم في مقابل علم الله، لا علم لهم علما استقلاليا ذاتيا، حتى تقول أصبح إذن الإمام شريك الله في هذا العلم بما كان وما يكون. لا، الإمام ليس شريك الله، الإمام علمه في طول علم الله، ليس في عرضه حتى يلزم الشركة، إنما علم من علم الله في طول علم الله. فهذا المخطط من صح التعبير علم الله، شوفوا ما بنهاية، ما جار عليه دائرة، ماكو دائرة، ماكو نهاية. لكن بعد ذلك يأتي هذه الدائرة، وهو علم الإنسان الكامل، علم غيري ليس ذاتي، إنما من غير ما أخذه. ثانيا تبعي، ثالثا إمكاني، رابعا محدود بإذن من الله إلا من ارتضى من رسول، وإنه علم الغيب المجازي المحاط. علم الله علم الغيب الحقيقي المحيط بكل شيء، لكن هذا علمهم محاط بعلم الله، فليس من عندهم، ليس من ذاتهم، إنما من علم الله. الدائرة الثانية هي دائرة المخلوقات، دائرة الكون والعالم، ما كان وما يكون وما هو كائن. مثال زيد كان زيد يكون زيد، زيد كائن، الماضي المستقبل الحال. فعلم الأربعة عشر المعصومين عليهم الصلاة والسلام هو من العلم الإمكاني. خذ الورقة كاملا حتى أقربها، حتى الإخوة إذا أرادوا بعد ذلك يصوروها يمكن تصوير ذلك وترسيم ذلك. هذا ما نقوله في علم أئمتنا عليهم الصلاة والسلام. حينئذ إذا يسأل هذا السائل في هذا الكتاب على أنه سؤال، وصلنا إلى سؤال 47 معذرة، هل أنزلت كتب أخرى على رسول الله غير القرآن واختص بها علي عليه الصلاة والسلام؟ إن قلتم لا فبماذا تجيبون عن رواياتكم التالية؟ أولا الجامعة، ذكرنا بالأمس ما يقوله في الجامعة. ثانيا صحيفة الناموس، ذكرنا ذلك. ثالثا صحيفة العبيطة. رابعا صحيفة ذوائبة السيف أو ذؤابة السيف يعني، نعم ذؤابة السيف يعني الغلاف الذي يكون مثلا شيء الذي يكون مع السيف أو غلاف السيف، فكانت ورقة صحيفة في ذؤابة السيف. عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام أنه كان في ذؤابة سيف رسول الله صحيفة صغيرة فيها الأحرف التي يفتح كل حرف منها 1000 حرف. قال أبو بصير قال أبو عبد الله فما خرج منها إلا حرفان حتى الساعة، يعني إلى يومنا هذا فقط خرج من هذه الأحرف فقط حرفين. نقول هذا الوهابي يقول، نقول وأين الأحرف الأخرى؟ هي مو كم حرف، حروف كثيرة كانت في هذه ألف، كل فيها الأحرف التي يفتح كل حرف منها 1000 حرف، فإلى الأحرف الأخرى ألا يفترض أن تخرج حتى يستفيد منها شيعة أهل البيت؟ علامة استفهام وعلامة تعجب. أم أنها ستبقى مكتومة حتى يقوم القائم عليه الصلاة والسلام؟ علامتين استفهام وعلامة تعجب. وتهلك الأجيال تلو الأجيال والدين محبوس في السرداب، هذه أهانة طبعا، والدين محبوس في السرداب، يعني إمامكم لا زال محبوس في السرداب وهذه العلوم عنده موجودة. علامة استفهام وعلامة التعجب. أما الجواب عن هذه الشبهة أنه أين الأحرف الأخرى، الأحرف الأخرى كما في الحديث الشريف والأحاديث الأخرى إنما هي عند أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، لأنه إشارة للإسم الأعظم. عندنا رواية أخرى أنه اسم الأعظم إنما يكون 73 حرف أو 72 حرف، حرفين موجودة إلى الساعة والبقية إنما يكون بعد ظهور صاحب الأمر عليه الصلاة والسلام. هذا شيء مسلم عندنا، مسلم من المسلمات أنه هذه العلوم المتبقية إنما يكون عند صاحب الأمر. لماذا فلسفة ذلك؟ لأنه المجتمع ما يتقبل. والدليل على ذلك ليش شوف مجتمعنا الآن، إنما انظر إلى مجتمع صدر الإسلام أيها الوهابي. أنت تطالبني أنه بقية الأحرف وين؟ أنا أضرب لك مثال كما ذكرنا بالأمس ونكرر دائما على أنه رسول الله في حالة المرض آخر لحظة من حياته يقول ائتوني بدوات وكتف لأكتب لكم ما لن تضلوا بعدي أبدا. ماذا قال القوم وماذا قال رئيسهم؟ أليس قال حسبنا كتاب الله؟ وإحنا إذا الأئمة يطلعون هذه الحروف هؤلاء يقولون حسبنا كتاب الله، هذا علم من عندكم إحنا ما نريده، حسبنا كتاب الله، لأنه رئيسهم قال حسبنا كتاب الله. ولو يزيد بعد ذلك بعد 60 عاما قال لا خبر جاء ولا وحي نزل، حتى حسبنا الله كتاب الله بعد ما قالها راح، حتى كتاب الله راح من يجيهم. زين، لكن يكفيك أنك تقول حسبنا كتاب الله فما تقبل. لذا إنما هذه العلوم بقيت حتى يأتي ذلك اليوم ليظهر الله دينه على الدين كله في شرقها وفي غربها، يملأ الله الأرض قسطا وعدلا بعدما ملأت ظلما وجورا، وتظهر هذه العلوم. هذه العلوم التي موجودة عند أهل البيت، هذه الصحف والكتب الموجودة عند أهل البيت تظهر عند ذلك. لذا عقل الإنسان يكون كل واحد عقل الرجل 40 عقلا، يعني يتوسع العلم، يتوسع العلم بحيث يحمل عقل الإنسان 40 عقل رجل من هذه العلوم من هذه الأحرف. فحينئذ نقول لهذا القائل أن هذه الأحرف موجودة عند أهل البيت عليهم الصلاة والسلام وعند صاحب الأمر. تقول أم أنها ستبقى مكتومة؟ نعم، لا تبقى مكتومة، تبقى مخفية. فرق بين الكتمان. ليش يقول مكتومة؟ لأنه يريدون أن هؤلاء كتموا العلم، ومن يكتم العلم فعليه كذا وكذا، لعنة الله عليه، لأنه عندنا في الروايات أنه من يكتم العلم، فإشارة إلى ذلك يحاول كلماته يوحي للقارئ بعض المفاهيم وما وراء هذه الكلمات من مفاهيم، وهذه نوع من الخباثة والشيطنة. لذا يقول ستبقى مكتومة، لا نقول تبقى مخفية، مو مكتومة، موجودة وحاضرة عند أمتنا عليه الصلاة والسلام، ولم يكتموها، إنما أخفوها لأنه الجماعة لا يقبلون بذلك. قالوا إن الرجل لا يهجر، فالإمام يطلع ويقول لك إن الرجل لا يهجر، ما يقبلون الإمام عليه، من رسول الله ما قبله أنه من علي بن أبي طالب، ورسول الله عظمته قالوا إن الرجل لا يهجر، غلبه الوجع، بقي على أمير المؤمنين. ثم بعد ذلك تهلك الأجيال تلو الأجيال، لماذا تهلك؟ لا تهلك، هو هذا الحرفين خلينا نعمل به، أنتم الآن اعملوا بهذين الحرفين الذي ورد عن أئمتنا عليهم الصلاة والسلام، اعملوا بما جاء في دين أهل البيت، في مذهب أهل البيت، في القرآن الكريم، في التفسير الذي ورد عن أهل البيت. أهل البيت أعرف بما في البيت، أعرف من خطب بالقرآن، أعرف بما في القرآن، فهؤلاء أعرف هؤلاء. هذا الحرفين اللي موجود الآن عندنا، قال الحرفين الآن كله موجود، آلاف الأحاديث، لأن كل حرف يخرج منه ألف حرف، فآلاف الأحاديث. ثم المراد من الحرف هنا مو حروف هجائية، هذا من باب الكناية والمجاز، مثل ما قال رسول الله لأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، أنا مدينة العلم وعلي بابها. هذا باب حقيقي، لا باب مجازي. الباب الحقيقي والذي يكون من الخشب والحديد، لغتان حقيقي يعني بهذا المعنى، لغتان ما وضع له حقيقتان هو هذا الخشب الذي يكون باب دار، باب مدرسة وما شابه ذلك. لذا قال رسول الله علمني، قال أمير المؤمنين علمني رسول الله 1000 بابا من العلم، ينفتح لي من كل باب 1000 باب، 1000 حرف. هنا الحرف مو يعني حروف هجائية، الحرف هنا كناية عن العلم، أن الله سبحانه وتعالى أعطانا علم بحيث ينفتح من كل علم 1000 علم، والألف ينفتح منه 1000 و1000 و1000 وإلى ما لا نهاية، لأن الله علمه لا نهاية. لذا يعلمون بكل الكائنات في دائرة الإمكان كما ذكرت من باب هذا العلم، لأنه عندهم مثل هذا العلم، هذا مصدر علم أئمتنا عليهم الصلاة والسلام، هذه الصحف والكتب التي كانت بإملام رسول الله وخط أمير المؤمنين، إنما هذه الدوامة التي كانت، هذه الصحيفة التي كانت في دوامة السيف، إنما هو من مصادر علوم أهل البيت، أنه من كلمة واحدة يفتح له آلاف الكلمات، من حرف واحد يفتح له، من علم واحد يفتح له آلاف الأبواب من العلوم. والدين محبوس في السرداب، الدين ليس محبوس، الدين ليس محبوس، إنما أنتم ظلمتم أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، بين مقتول، بين مسموم، وبين غائب، أغبتموها عنا، وإلا كان بين أظهرنا صاحب الأمر عليه الصلاة والسلام، ولكن خلفاء الجور هم الذين ظلمونا وصاروا السبب في أنه يغيب عنا مولانا صاحب الأمر، ولكن سيظهر، وهذا ما وعدنا الله سبحانه وتعالى. هذا بالنسبة إلى هذه الصحيفة. ثم يذكر الصحيفة الخامسة، صحيفة علي، وهي صحيفة أخرى وجدت في ذؤابة السيف عن أبي عبد الله عليه السلام، قال إن شاء الله غدا نقرأ هذه الصحيفة، وصحيفة الجافر، وصحيفة ومصحف فاطمة الزهراء، والتوراة والإنجيل والزبور، وما يشكل عليه هذا الوهابي، وما يكون جوابه الحق إن شاء الله، ومن الله التوفيق والتزيد، لأنه انتهى الوقت. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا أجعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين، وعلى علي بن الحسين، وعلى أولاد الحسين، وعلى أصحاب الحسين، يا أبا عن مولانا صاحب الزمان. السلام على الحسين، وعلى يا علي بن الحسين، وعلى يا أولاد الحسين، وعلى يا أصحاب الحسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ارفعوا أيديكم إلى الدعاء، يا رب الحسين بحق الحسين، اشفي صدر الحسين بظهور الحجة، اللهم عجل فرجه، سهل مخرجه،